بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب وداع الصاحب ووصيته، قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب وداع الصاحب، وقال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتقدم الكلام على هذه الآية، ثم قال عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. أم هنا بمعنى بل والهمزة فهي منقطعة، والتقدير بل أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أي لم تكونوا شاهدين إذ حضر يعقوب الموت، يعني مقدمات الموت وعلامات الموت. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. وهذه الآية فيها رد على اليهود الذين ادعوا أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده، وأن ملتهم هي اليهودية، وقد تقدم أن ملتهم هي الإسلام وهي الحنيفية. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. الاستفهام هنا للتقرير، وهو حثهم على الثبات على دين الإسلام. قالوا نعبد إلهك، يعني معبودك، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، يعني منفردا، ونحن له مسلمون، يعني منقادون مستسلمون له ظاهرا وباطنا. فهاتان الآيتان تدلان على فوائد، منها أولاً أهمية دين الإسلام وأنه دين الأنبياء، ومنها أيضاً أهمية التوحيد وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أوصوا بنيهم وذرياتهم بالثبات على التوحيد. والتوحيد هو الذي خلق الله عز وجل الخلق من أجله، فمما يدل على أهميته ووجوب العناية به قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه خلق الخلق لعبادته وتوحيده وطاعته، فلم يخلقهم سبحانه وتعالى ليتكثر بهم من قلة أو ليتعزز بهم من ذلة أو ليستغني بهم من فقر، بل خلقهم لهذا الأمر العظيم وهيأهم لهذا الخطب الجسيم. ومما يدل على أهميته أن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم وهو خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومما يدل على أهمية التوحيد أن جميع الأعمال تتوقف على صحة التوحيد والعقيدة. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومما يدل على أهمية التوحيد أنه أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. ومما يدل على أهمية التوحيد أن القرآن العظيم كله تقرير لتوحيد الله عز وجل وطاعته وعبادته. وفي هذه الآية الكريمة أيضاً دليل على جواز الوصية عند حضور الموت إذا كان الإنسان يعي ما يقول ويعقل ما يقول، لقوله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، وفيها أيضا دليل على إطلاق الأب على الجد وإن علا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. وقد قال الله تعالى في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. قال المفسرون: إن المراد بالأب هنا الجد السابع. ومنها أيضا إطلاق الأب على العم لقوله: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإسماعيل ليس أبا لهم، وإنما هو عم ليعقوب عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على مشروعية العناية بالأبناء، وذلك بتوجيههم وتثبيتهم على دين الإسلام وعلى العقيدة الصحيحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالواجب على من ولاه الله تعالى على أولاده من ذكور وإناث أن يحرص على تربيتهم بأن يغرس في قلوبهم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبين لهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، يأمرهم بما أمر الشرع به وينهاهم عما نهى الشرع عنه، حتى ولو كانوا صغاراً غير مكلفين، فإنهم وإن كانوا لا يأثمون بارتكاب المحرمات، لكن الواجب على من تولى أمرهم أن يأمرهم بما أمر به الشرع وأن ينهاهم عما نهى عنه الشرع. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير، لئلا يعتاد الأشياء المحرمة، بل يشرع للإنسان أن يأمر أولاده بالصيام إذا أطاقوه، وأن يأمرهم بالصلاة وما يتعلق بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالواجب العناية بالأولاد وصلاحهم وتربيتهم مع دعاء الله عز وجل واللجوء إليه بأن يصلح للإنسان ذريته وأن يجعلهم قرة عين له في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.